بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما زلنا في كتاب الجنائز ترجمة رقم 31. يقول الإمام البخاري: باب زيارة القبور، أي حكم زيارة القبور. قال: حدثنا آدم وابن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت البناني الملقب بالأعمش عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقالت: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قول باب زيارة القبور أي مشروعيتها، وكأنه لم يصرح بالحكم لما فيه من الخلاف كما سيأتي. وطبعا الإمام البخاري يعني عم الحكم كأنه لا يرى التفرقة بين الرجال والنساء، لأن في علماء فرقوا بين زيارة القبور بالنسبة للرجال، والحديث طبعا: ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فبعض الناس قالوا هذا خاص بالرجال، وبعضهم خاص قال هو للرجال والنساء، لأن إلا فإنها تذكركم الآخرة، ورجال والنساء يحتاجون إلى تذكر الآخرة. وقل إن في فرق بين زيارة القبور وبين تشيع الجنائز. فمر في الدرس السابق حديث أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فبتبقى المصيبة حية، واتباع الجنائز قد يكون فيه اختلاط، أو قد يصدر من المرأة يعني ما ينافي الصبر. فهذا نهي تنزيه لقول أم عطية: لم يعزم علينا، يعني لم يؤكد علينا نهي، إشارة إلى أن نهي تنزيه. ولكن زيارة القبور مختلف يعني فيها بالنسبة للنساء، أما بالرجال فهي مشروعة أو مستحبة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فزوروها فإنها تذكر إلى آخرة، وتذكركم إلى آخرة. واللي قالوا إن النساء لا يدخلن في ذلك استدلوا بحديث: لعن الله زورات القبور. فالرد إن الآن رواية زورات يعني تدل على المبالغة، فالمكروه هو أو المحرم، لأن التحريم هو الذي يناسب اللعن، الاكثار من الزيارة، ولكن ان اصل الزيارة ليس بمحرم. وده صنيع البخاري، لان البخاري اورد الحديث يعني في النساء ان امرأة تبكي عند قبر، ما قال لها يعني لماذا تزورين القبر او زيارة القبر يعني منهي عنها بالنسبة للنساء، ولكن انكر عليها شدة الجزع وقال: اتق الله واصبري. فدل على جواز الزيارة. يقول: وكأن المصنف لم يثبت على شرطه الأحاديث المصرحة بالجواز، وقد أخرجه مسلم من حديث بريدة وفيه نسخ النهي عن ذلك، ولفظه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وزاد أبو داود والنسائي من حديث أنس: فإنها تذكر الآخرة. والحاكم من حديثه فيه: وترق القلب وتدمع العين، فلا تقول هجرة بضم الهاء وسكون الجيم، أي كلاما فاحشا، وهو بضم الهاء وسكون الجيم. وله من حيث ابن مسعود: فإنها تزهد في الدنيا. ولمسلم من حيث أبي هريرة مرفوعا: زور القبور فإنها تذكر الموت. فكل هذه الحديث بتدل على استحباب زيارة القبور. هل هذا خاص بالرجال وحدهم أو بالنساء؟ على التفصيل الذي ذكرنا قال النووي: تبعا للعبدي والحازمي وغيرهما اتفقوا على أن زيارة القبور للرجال جائزة، كذا أطلق وفيه نظر، لو كلمة الاتفاق يعني، لأن ابن أبي شيبة وغيره روى عن ابن سيرين وإبراهيم النخعي والشعبي الكراهة مطلقا، حتى قال الشعبي: لولا نهي النبي صلى الله عليه وسلم لزرت قبر ابنتي. فكان يقول النهي خاص بالرجال والنساء يعني، وليس بالنساء وحدهم. فيقول: لولا نهي النبي صلى الله عليه وسلم لزرت قبر ابنتي، فلعل من أطلق أرد بالاتفاق ما استقر عليه الأمر بعد هؤلاء. ودول كلهم من التابعين يعني، لسيرين وابراهيم النخعي والشعبي، فكأن حصل الإجماع يعني بعد ذلك، فخلاف هؤلاء كان قبل أن يحصل الإجماع، وكأن هؤلاء لم يبلغهم الناسخ والله أعلم. وقبل هذا قول ابن حزم إن زيارة القبور واجبة ولو مرة في العمر لورود الأمر به. واختلف في النساء، فقيل دخلنا في عموم الإذن وهو قول الأكثر، ومحل ما إذا أمنت الفتنة فتخرج متبرجة أو لا تخالط الرجال. ويؤيد الجواز حديث الباب، وموضع الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر وتقريره حجة، فما أنكر عليه القعود عند القبر لكن أنكر عليه كثرة البكاء. ومن حمل الإذن على عموم الرجال والنساء عائشة، فروى الحاكم عن طريق ابن أبي مليكة أنه رآها زارت قبر أخيها عبد الرحمن، فقيل لها أليس قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ قالت نعم، كان نهى ثم أمر بزيارتها. كان هذا النسخ ليس خاصا بالرجال ولكن رجال ونساء. وقيل الإذن خاص بالرجال ولا يجوز للنساء زيارة القبور، وبه جزم الشيخ أبو إسحاق في المهذب، أبو إسحاق الشيرازي في المهذب اللي هو شرح الإمام النووي في المجموع شرح المهذب، واستدل له بحديث عبد الله بن عمرو الذي تقدمت الإشارة إليه في باب اتباع النساء الجنائز، وبحديث لعن الله زوارات القبور أخرجه الترمذي وصححه من حديث أبي هريرة، وله شاهد من حديث ابن عباس من حديث حسان بن ثابت. واختلف من قلب الكراهة في حقهن، هل هي كراهة التحريم بالنسبة للنساء أو تنزيه؟ قال الخطبي هذا اللعن إنما هو للمكثرات يعني من الزيارة لما تقتضيه الصفة من المبالغة، ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج وما ينشأ منهن من الصياح ونحو ذلك. فقد يقال إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن، لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء. قوله بامرأة لم أقف على اسمها ولا اسم صاحب القبر، وفي رواية لمسلم يشعر بأنه ولدها، يعني صاحب القبر كان ابن هذه المرأة، ولفظه تبكي على صبي لها، وصرح به في مرسل يحيى بن أبي كثير عند عبد الرزاق، ولفظه قد أصيبت بولدها. وسيأتي في أوائل كتاب الأحكام من طريق أخرى عن الشعبي عن ثابت إن أنسا قال لامرأة من أهله تعرفين فلانا؟ قالت نعم. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مر بها فذكر هذا الحديث. قوله فقال اتق الله في رواية أبي نعيم في المستخرج، فقال يا أمة الله اتق الله. قال الخطبي الظاهر أنه كان في بكائه قدر زائد من نوح أو غيره، ولهذا أمرها بالتقوى، يعني جمع بين التقوى والصبر، يدل أنها فعلت شيئا يخالف التقوى. قلت يؤيده أن في مرسل يحيى بن أبي كثير مذكور فسمع منها ما يكره فوقف عليها. وقال الطيبي قوله اتق الله توطئ لقوله واصبري، كأنه قيل لها خافي غضب الله إن لم تصبري ولا تجزعي ليحصل لك الثواب. قوله إليك عني هو من أسماء الأفعال، وعنها تنحى وابعد، وهذا طبعا سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها معذورة بالجهل أنها لم تعرفه. لا فإنك لم تصب بمصيبتي. سيأتي في الأحكام من وجه آخر عن شعب اللفظ فإنك خلو من مصيبتي، أو خلو بكسر المعجم اللي هي الخاء وسكون اللام، خلو من مصيبتي. ولمسلم ما تبالي بمصيبتي. ولأبي يعلى من حديث أبي هريرة أنها قالت يا عبد الله إني أنا الحرة الثكلة ولو كنت مصابا عذرتني، ولم تعرف جمل حالية أي خاطبته بذلك، ولم تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل لها في رواية الأحكام فمر بها رجل فقال لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ما عرفته. وفي رواية أبي يعلى المذكورة قال فهل تعرفينه؟ قالت لا. وللطبراني في الأوسط من طريق عطية عن أنس أن الذي سأله الفضل بن عباس، وزاد مسلم في رواية له فأخذها مثل الموت، يعني ارتعدت أنها ردت عليه هذا الرد وفي يعني ما لا يليق بالنبوة، فأخذها مثل الموت أي من شدة الكرب الذي أصابها لما عرفت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، خجلا منه ومهابة. قوله فلم تجد عنده بوابين، فظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه بوابين وحرس، يعني كما يصنع الملوك. في رواية الأحكام بوابا، يبدو الأحكام اللي هي يعني لعبد الغني المقدسي. بالإفراط. قال زينب بن منير: فائدة هذه الجملة من هذا الخبر بأن عذر هذه المرأة في كونها لم تعرفه، وذلك أنه كان من شأنه أنه لا يتخذ بوابا مع قدرته على ذلك تواضعا، ولأن الله عز وجل يحرصه والله يعصمك من الناس، وكان من شأنه لا يستدبر الناس وراءه إذا مشي كما جرت عادة الملوك والأكابر، فلذلك اشتبه على المرأة فلم تعرفه مع ما كانت فيه من شاغل الوجد والبكاء. قال الطيبي: فإذا هذه الجملة أنه لما قيل له إنه النبي صلى الله عليه وسلم استشعرت خوفا وهيبة في نفسها، فتصورت أنه مثل الملوك له حاجب وبواب يمنع الناس من الوصول إليه، فوجدت الأمر بخلاف ما تصورته، فقالت: لم أعرفك، فتعتذر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لم تعرفه. في حديث أبي هريرة فقالت: والله ما عرفتك. قوله: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، في رواية الأحكام عند أول صدمة، يعني الصبر الذي يؤجر عليه الإنسان أو الذي ينال به الأجر كاملا هو عند الصدمة الأولى، لأن في بداية الأمر يعني هذا المحك الحقيقي للصبر، ولكن بعد ذلك ناس يسلمون، يعني كما يقولون: من لم يصبر صبر الكرام سلى سلوى البهائم، يعني هو بيسلم لأن ليس له يعني يد في دفع المقدور فبيستسلم يعني في نهاية الأمر، ولكن المحك الحقيقي للصبر والذي ينال عليه العبد الأجر هو عند الصدمة الأولى. قال: ونحوه لمسلم، والمعنى: إذا وقع الثبات أول شيء يهجم على القلب من مقتضيات الجزع فذلك هو الصبر الكامل الذي يترتب عليه الأجر. وأصل الصدم ضرب الشيء الصلب بمثله فاستعير للمصيبة الواردة على القلب، كأن المصيبة يعني دقت على القلب، أو كأن شيء صلب يعني ضرب شيئا صلبا. قال الخطابي: معنى أن الصبر الذي يحمد عليه صاحبه ما كان عند مفاجأة المصيبة. وذاك الذكر يقال عند أول ما يعلم إنسان بالمصيبة، نسأل الله العافية: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. أول ما يسمع بالمصيبة يسترجع. كان في حديث أم سلمة يعني كانت تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني ما أحد يصاب بمصيبة فيقول: إن إله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فقالت: لما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ كان من أكابر الصحابة وهاجر إلى الحبشة مع أم سلمة، ثم كان أول بيت هاجر إلى المدينة، وكان أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، ونفس السلام أمره على سرية بعد غزوة يعني أحد، كان أصيب يعني في أحد، ولكن يعني خف الجرح و يعني بعد ذلك يعني سال منه الدم، يعني كسعد بن معاذ رضي الله عنه. فكان من أكابر الصحابة: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول قال الخطابي: والمعنى أن الصبر الذي يحمد عليه صاحبه ما كان عند مفاجأة المصيبة بخلاف ما بعد ذلك فإنه على الأيام يسلو. وحكى الخطابي عن غيره أن المرء لا يؤجر على المصيبة لأنها ليست من صنعه، وإنما يؤجر على حسن تثبته وجميل صبره. وقال ابن بطال: أراد ألا يجتمع عليه مصيبة الهلاك وفقد الأجر، كما يقولون: إنما المصاب من حرم الثواب. ولكن إنسان لو ابتلي وصبر فينال الأجر، فيكون الأجر يعني كما عز يعني أحد الناس يعني ناسا في يعني ابنة لهم فقال: ثواب الله خير لكم منها ورحمة الله خير لها منكم. فالشيء الفائت فات يعني من ولكن يعني إنسان لا يحرم الثواب، وإنما المصاب من حرم الثواب. وقال الطيبي: صدر عنه صدر هذا الجواب منه صلى الله عليه وسلم عن قوله: لم أعرفك، على أسلوب الحكيم، كأنه قال لها: دعي الاعتذار فإني لا أغضب لغير الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما غضب من ذلك، أنه كان لا يغضب إلا لله عز وجل، إذا انتهكت محارم الله عز وجل لكن لا يغضب لنفسه، فكأنه قال لا تبالي بهذا الأمر فأنا لا أغضب لنفسي، ولكن أراد أن يعلمها درسا وأن يعلم الأمة هذا الدرس، فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قال زيد بن منير: فإذا جواب المرأة بذلك أنها لما جاءت طائعة لما أمرها به من التقوى والصبر معتذرة عن قولها الصادر عن حزني بين لها أن حق هذا الصبر أن يكون في أول الحال، فهو الذي يترتب عليه الثواب انتهى. ويؤيده أن في رواية أبي هريرة المذكورة فقالت أنا أصبر أنا أصبر، وفي مرسل يحيى ابن أبي كثير المذكور فقالت هبي إليك فإن الصبر عند الصدمة الأولى، فذهبي إليك مناسب إليك عني. وزاد عبد الرزاق فيه من مرسل الحسن والعبرة لا يملكها ابن آدم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما بكى على إبراهيم قال إن العين لا تبكي وإن القلب لا يحزن، ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون. يعني بكاء العين ويعني حزن القلب هذا أمر بشري، الإنسان ما يستطيع أن ينسلخ من الطبيعة البشرية، وهذا فيه رحمة الخلق. بيروى عن بعض الصوفية لما مات يعني أحد أبنائي أو أصيب بمصيبة فضحك، فقال هذا ليس فيه رحمة بالخلق، وإن كان فيه رضا بقضاء الله عز وجل، ولكن القلب النبي صلى الله عليه وسلم اتسع لرحمة الخلق والرضا بقضاء الله عز وجل. فقال إن العين لا تبكي وإن القلب لا يحزن، ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون. يقول العبرة لا يملكها ابن آدم، وذكر هذا الحديث في زيارة القبور مع احتمال، وذكر هذا الحديث في زيارة القبور مع احتمال أن تكون المرأة المذكورة تأخرت بعد الدفن عند القبر، والزيارة إنما تطلق على من أنشأ إلى القبر قصدا من جهة استواء الحكم في حقها، حيث أمرها بالتقوى والصبر لما رأى من جزائها، ولم ينكر عليها الخروج من بيتها، فدل على أنه جائز، وهو أعم من أن يكون خروجها لتشييع ميتها فأقامت عند القبر بعد الدفن، أو أنشأت قصد زيارته بالخروج بسبب الميت. في هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم ما كان فيه عليه الصلاة والسلام من التواضع والرفق بالجاهل ومسامحة المصاب وقبول اعتذاره وملازمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفيه القاضي لا ينبغي له أن يتخذ من يحجبه عن حوائج الناس، قاضي والوالي والحاكم، وأن من أمر بمعروف ينبغي له أن يقبل ولو لم يعرف الآمر، لأن هذه المرأة كان المفروض أنها تقبل يعني ذلك. إنسان واحد يقول له اتق الله، يعني كما قال الإمام النووي يعني ما يقولوش أنا بتق الله أكثر منك، يقول اللهم اجعلنا من المتقين، أنه مهما كان يتق الله فهناك درجات أعلى من ذلك، فلا بد أن يكون رد فيه أدب. فهذه المرأة كان الأولى يعني في حقيقة أن تقول اللهم اجعلنا من المتقين، لا تقول إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، يعني مهما كانت يعني لو نصحها غير النبي صلى الله عليه وسلم فكان عليها ذلك أيضا. فيكون الإنسان يعني يقبل يعني الأمر وإن لم يعرف الآمر. وفيه أن الجزع من المنهيات لأمره لها بالتقوى مقرونا بالصبر، فالجزع يعني خروج عن حدود الصبر. وفيه الترغيب في احتمال الأذى عند بذل النصيحة ونشر الموعظة، النبي صلى الله عليه وسلم ما غضب لنفسه وما قال لها أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف تقولين ذلك، ولكن انصرف، فلما قيل له هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمرأة ارتعت وأصابها مثل الموت. يقول وفي ترغيب احتمال الأذى عند بذل النصيحة ونشر الموعظة، وأن المواجهة بالخطاب إذا لم تصادف المنوي لا أثر لها. وبنى عليه بعضهم ما إذا قال يا هند أنت طالق، فصادف عمرة أن عمرة لا تطلق، واستدل به على جواز زيارة القبور سواء كان الزائر رجلا أو امرأة كما تقدم، لأن ترجم بالعموم يعني قال باب زيارة القبور وأورد هذا الحديث وفي حق النساء، فدل على أن مذهب البخاري عدم التفرقة بين الرجال والنساء في زيارة القبور، وسواء كان مزور مسلما أو كافرا لعدم الاستفصال في ذلك. قال نووي بالجواز قطع الجمهور جواز زيارة القبور عموما للرجال والنساء، وقال صاحب الحاوي لا تجوز زيارة قبر الكافر، هو غلط انتهى، لأنه أيضا يذكر الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة جالس فمر جنازة يهودي فقام وقف، فقيل إنه يهودي قال أولم يكن نفسا، فهو مش قام لتعظيما لليهودي ولكن تعظيم لأمر الموت، إن يمر عليه ميت وهو جالس، يعني الإنسان المفروض ما يكون في غفلة، يعني الإنسان يتذكر يعني بالموت حتى ولو كان الميت يعني كافرا. وحجة ما ورده قوله ولا تقم على قبره، وفي الاستدلال به نظر يعني لا يخفى، وده طبعا في حق المنافقين. لأن المؤمن يعني ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره بالنسبة للمنافقين، فيثبت للمؤمن الصلاة عليه والقيام على القبر، يعني بعد الدفن الدعاء له بالتثبيت قدر ما تنحر يعني جزور وتقسم يعني حوالي ثلث الساعة. تنبيه، قال زينب بن منير: قدم مصنف ترجمة زيارة القبور على غيرها من أحكام تشييع الجنازة وما بعد ذلك ما يتقدم الزيارة من الغسل والكفن ونفس التشيع، يقول أن الزيارة يتكرر وقوعها فجعلها أصلا ومفتاحا لتلك الأحكام، انتهى ملخصا. وأشار أيضا إلى أن مناسبة ترجمة زيارة القبور تناسب اتباع النساء الجنائز، فكأنه أراد حصر الأحكام المتعلقة بخروج النساء متوالية، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على